هو عادة مش مميز بيتعالج على أي مكان، ما عندوش مش هو ما يطلبش يعني إحالة إلى مستشفيات جامعية ولا حاجة، كل الحالات المتطورة منها. وعندنا حالات اللي هم نومين تو في مستشفى المحلية اللي حوالي 3-4 حالات، الحالات اللي توقع تنويمها اللي هم ما ينجموش يحقنوها في مكان الإصابة بالضبط، يحاولوا أن يدخلوا من المستشفى ويشكون يأخذوا دواء تحت المراقبة الطبية من غير يسموها انفلتراسيون، يعني انفلتراسيون هو حقن الدواء في نفس الإصابة مثلا في الوجه أو حسب مكان. وثم الطب اللي هم جايين وعدونا على أساس إذا تم حالات باش يتابعوهم باش يتكفلوا في متابعتهم وإجراء التحاليل اللازمة اللي يعني.